عذاب أليم تؤمنون خير لكم إن كنتم تعلمون. Oh! جاءوا فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الأرض والجبال فدكتا الله العظيم.